نضرر أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. سلامي إلى كل الإخوة أينما كانوا وإنما وجدوا، ولعل هذا هو اللقاء الثاني في الكلام على بناء الأسرة، وهذا بتاريخ 3 من ربيع الأول سنة 1432 من الهجرة المباركة. الحديث على اليوم عنوانه الكلام على الزوج وعلى صفاته، لأن كل شيء بصفاته، فالصفات هي التي تميز الشيء عن الشيء، فصفة الرجل تميزه عن صفة المرأة، وصفة البحر تميزه عن صفة اليابس، وكل شيء يتميز بصفته. فالزوج لا شك أنه هو الأصل في خلقة الإنسان، والله تبارك وتعالى خلقه هو الأول، وكرمه تبارك وتعالى فخلقه بيديه، فهذا تكريم له. ثم بعد ذلك خلق زوجه فيما بعد، فهو الأصل في خلقة الإنسان، فلهذا الصفات ما تميز به عن الأنثى. فلهذا دائما إذا ذكر الرجل يتميز برجولته، ولا شك أن هذه الكلمة لها معنى، لها معنى كبير، لها معنى كبير. تتى إذا ذكر الرجل فمعنى ذلك أنه الشخص الذي يتصف بالرجل، ولا شك أن الرجل هي أمر مهم جدا يتصف بها الرجل، والرجولة لا تكون إلا إذا توفرت الصفات، الصفات التي تجعل الإنسان رجلا بحق. وأول تلك الصفات هي قوة الرجولة، لأن الضعف والهوان لا يكون رجولة. فالرجل أول ما يذكر فيه تذكر فيه قوته التي تميزه عن الأنثى، فهو الذي يواجه الصعوبات، صعوبات الحياة بكل أوصافها، فهو الذي يضرب في الأرض للسعي للرزق، وهو الذي يجاهد في سبيل الله، وهو الذي ينفق على أهله. فالشاهد أن رجولته لها معاني كثيرة كما سبق. فالرجل لابد أن يتصف بالصفات تنعكس هذه الصفات على واقعه في حياته الزوجية، لأن أي أحد إذا لم تكن له صفات تنعكس على الآخر فهو كالعدم، فوجوده وعدمه على حد سواء. فلهذا نلاحظ أن أم المؤمنين رضي الله عنها خديجة لما جاء الرسول عليه الصلاة والسلام واشتكى لها مما وقع له في غار حراء، ذكرت له صلى الله عليه وسلم الصفات التي انعكست عليها، فقالت له: كلا والله لا يخزيك الله أبدا. وذكرت أنه يصل الرحم، وأنه يكسب المعدوم، وأنه يقري الضيف، وأنه يحمل الكل، وأنه يصدق في الحديث. يعني هذه الصفات انعكست على زوجه، فوصفته بما تشاهد. فلهذا هي رضي الله عنها فرقت بينه وبين الساحر، الساحر الذي دائما يلجأ إلى الحيل وإلى المكر وإلى الخداع وإلى الكذب. فأم المؤمنين رضي الله عنها تريد أن تميز بين الساحر والكاهن الذي يتصف بكل الصفات الرديئة، وبين هذا الرجل السابق الذي تعاشره وتلاحظ فيه هذه الصفات الحميدة التي لا تأتي إلا بخير. لأن الصفات التي وصفت بها زوجها هذه الصفات لا تأتي إلا بخير. إذا كانت صفته صلى الله عليه وسلم أنه يصل الرحم، فلا شك أن هذه يعني حالة كبيرة اجتماعية، الذي يصل رحمه ويسأل عن أمه وعن أبيه وعن عمه وعن خاله وعن خالته وعن أخي الشقيق وعن أخته الشقيقة وعن أقاربه، فيصلهم بالمال ويصلهم بالنصح ويصلهم بالدعوة ويصلهم بالزيارة ويصلهم بدعوتهم إليه لزيارته، ويكرمهم بكل ما في الكلمة من معنى. هذه صلة الرحيم، صلة الرحيم بمعنى أنك تحاول أنت على العلاقة بكل ما في الكلمة من معنى. إن فقط لا يعني صلة الرحيم ليس فقط مجرد زيارة أو مجرد محادثة، ولكنها يعني فيها صور كثيرة تعرب عن صدق الواصل. فلا شك أن هذه الصفة صفة عظيمة في رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي كل من اتصف بهذه الصفة، لأن القصد هو أن صفات الزوج تنعكس تماما على زوجه وتنعكس على أبنائه وتنعكس على بناته وتنعكس على جيرانه وتنعكس على كل أحد، لأن دائما لأن الصفات الحسنة دائما تنعكس على الجانب الآخر. ولهذا العلماء لما تكلموا على الخليفة الخليفة المسلم وضعوا له صفات، مجموعة صفات تنعكس على الأمة، لأنها لا يليق بالأمة أن يكون يعني رئيسها أو أن يكون خليفتها أو إمامها يعني غير لائق، ولا يتصف بالصفات اللائقة به التي ذكرها العلماء وألفوا فيها المؤلفات. ولهذا ذكروا أن صفة الإمامة في الصلاة أيضا ذكروا لها أوصاف، أن يكون ذكار وأن يكون مكلف إلى آخره، وذكروا أن صفة القاضي الذي يتولى القضاء. وذكر ابن القيم رحمه الله في الطرق الحكمية ذكر صورا كثيرة من هذه الأمور. فالشاهد أن الصفات في الزوج دائما يكون لها انعكاس على الجانب الآخر، سواء جانب الزوجة يعني زوجته الأنثى أو أبنائه أو عشيرته العامة. فأم المؤمنين رضي الله عنها ذكرت هذا الانعكاس في هذا الوصف لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالت له إنك تقرب الضيف، لأن الإنسان دائما ينبغي له أن يرحب بأضيافه سواء كانوا من القريبين أو من البعيدين. يعني العرب هذا من صفاتهم الكرم، كانوا يكرمون القريب ويكرمون البعيد. ولهذا جعلت فيهم السقاية وفيهم يعني رعاية البيت من هذا النوع. ولهذا يقال بأن يعني جدهم هاشم أنه كان يهشم السريد ويقدمه للناس. ف يعني إكرام الضيف هذا من الإيمان. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام فيما بعد قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، لأن الضيف الغالب يكون غريب ووافد من مكان بعيد في الغالب في القديم أو ممن تحب أن تدعوه إلى بيتك. المهم أن هذه الصفات صفة حميدة، فإكرام الضيف بشاشة طيبة وبلا الإنزال يعني الإنزال التكريم وتقديم أنواع الطعام اللائقة به وتقديم أنواع الترحيب والأخلاق الحسنة للضيف، لا شك أن هذا يعني صفة عظيمة التي تنعكس على المرأة. فلهذا المرأة مرأة الإنسان، أي إنسان حتى الآن في وقتنا الحاضر جميع ما يقوم به الزوج تنعكس عليها. فهي أيضا لما ترى زوجها يصل رحمها فهي أيضا تصل رحمها، وإذا رأته أيضا يكرم ضيوفه أيضا هي أكرمت ضيافها. فهذه الصفات تنعكس وتنعكس على أبنائه فيما بعد إذا يعني انفصلوا عنه وتزوجوا أو وتزوجنا إن كنا إناثا. فالشاهد أن صفات الزوج تنعكس على الجهة الأخرى. فلهذا إكرام الضيف أيضا من الصفات يعني الطيبة. وكذلك الرسول عليه الصلاة والسلام يصدق الحديث، يعني تلك المدة التي جابها اسمه صلى الله عليه وسلم ما جرمت عليه يعني مخالفة ولا كذبة، وحشه صلى الله عليه وسلم من ذلك. فالصدق إذا انعكس على الجانب الآخر سواء كان فرد أو أسرة كاملة، فإن تصبح هذه الأسرة تعيش في وئام وتعيش في حب وتعيش في تعاون وتعيش في تلاؤم، لأن الصدق دائما من اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، الصدق دائما ينجي صاحبه هو للدنيا وهو للآخرة. ولهذا قال الله تبارك وتعالى هذا يوم ينفع صادقنا صدقهم، هذا يوم ينفع صادقنا صدقهم، الصدق ينفع في الدنيا وينفع في الآخرة. فلهذا هذه الصفة أي صفة الصدق مهمة في الحياة الزوجية من طرفين ولا سيما من طرف الزوج. فالزوج الذي يكسر أو الذي يكذب ويتعامل ذلك على أسرته فتصير فتطرق الخلل إلى كل الأسرة، لأن تصير الأسرة كلها فيها كذب. فالزوج الثاني يكذب والأبناء والبنات والجميع يكذب، فهذه صفة قبيحة. فلهذا وصفت أم المؤمنين زوجها صلى الله عليه وسلم بأنه تصدق الحديث، وقالت في أنه يحمل الكل يعني الناس الذين لا عائلة لهم يحملهم ويساعدهم ويتعاون معهم، وهذه كلها كما نعرف وكما نلاحظ أنها كلها يعني من مكارم الحالة الاجتماعية، يعني لو المجتمع تكون في هذه الصفات أن كل واحد يحمل الكل من أقاربه ومن جماعته ومن جيرانه ومن أهل بلده، ما بقي في الناس في عوزات يعني يحتاج إلى الناس، لا يعوز أحد. إن هذه كلها صفات كما قلت تنعكس على الفرد وتنعكس على الجماعة. ثم قال وتعين على نوائب الدار، يعني النوازل الناس تنزل بهم نوازل وتنزل بهم جواشر وتنزل بهم مصائب وتنزل بهم ديون وتنزل بهم أمراض وتنزل بهم أحوال كثيرة، يعني لا يعني تنتهي هذه الصور لكثرتها ولتنوعها وتعددها. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني زوجه أم المؤمنين خديجة تذكر بأنه كان دائما مواقفه مشرفة في كل صورة من هذه الصور من صور النوائب التي تنزل بالآخرين يعني غيرهم صلى الله عليه وسلم. الشاهد الذي أحب أن أقول بأن دائما يعني الصفات التي في الزوج تنعكس على الطرف الآخر، فالرجل العابد الذي في العبودية هذه العبودية تنعكس إذا رأى يعني زوجه أن زوجه يصلي الأوقات في أوقاتها ويصلي الرواتب معها ويقوم بعد الليل ويصوم يعني مثلا بعد الأيام التي يعني جاء النص في استحباب صيامها، ودائما تجد ذاكر في نومه في يقظته في أكله في شربه في ركوبه في جماعه في لباسه في كل شيء، هذا كله ينعكس. فإذا يعني الزوج إذا حاول أن يكمل عبوديته وأن يجتهد في إكمال عبوديته فإن ذلك أيضا ينعكس على الطرف الآخر، لأن الطرف الآخر أيضا يتأثر. إذا رأك كلما عويت إلى فراشك ذكرت ولا سيما أنت تنام بجانبه، وكلما استيقظت ذكرت، وكلما أردت الأكل ذكرت، وكلما أنهيت أكلك ذكرت، وكلما خرجت ذكرت، وكلما ركبت ذكرت وكلما لبست ذكرت، كل هذا ينعكس أكيد، فينعكس على الصغير وينعكس على الكبير وينعكس على البنات وينعكس على الأبناء. فالشاهد ما الصفات الحميدة دائما تنعكس على الآخر. ولهذا يعني ابن عباس رضي الله عنه لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونام في عرض وسادته وقام رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاة الليل، قال معه، انعكس هذه الصفة، انعكست على على على ابن عباس لما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم يقوم الليل. الشاهد أن جميع صفات يعني الصفات الحسنة تنعكس على الإنسان. فإذا كان مثلا الزوج يتصف دائما بالصبر، دائما صفته الصبر في كل حال، الصبر في القلة، الصبر في المرض، الصبر في السفر، الصبر في الحضار، الصبر عند الغضب، إذا مثلا وقع غضب بينه وبين الطرف الآخر تجده صابر ولا يتسرع ولا يطيش، ولا يطيش لسانه بفحش أو بذم أو بذكر مساوئ للطرف الآخر، فذلك ينعكس أيضا على الطرف الآخر. المرة الأولى والثانية والثالثة فإن الطرف الآخر يتأدب لما يرى من ذلك الصبر. ليس مثل بعض مثلا السفهاء أو بعض الحمقى، يعني كلما يعني حصل أدنى شيء إلا وتجد يتسرع إلى الشتم وإلى اللعن وإلى يعني القذع وإلى كثير من الصفات، وربما طلق، ربما يطلق، يعني كل يعني الخصومة في شيء، يعني يتقع الخصومة على أي شيء وهو يقلب الخصومة إلى الطلاق. ولا شك أن هذا كله يعني من الصفات الذميمة. فالصفات الحميدة كما قلت ينبغي أن يتصفها بالزوج، لأن الزوج هو صاحب القيادة. الرسول عليه الصلاة والسلام سماه مسؤول، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالرجل هو المسؤول، هو المسؤول الأول في البيت، هو القائد، هو قائد البيت، هو قائد السفينة، سفينة الأسرة، هو الذي يسير بها إما إلى النجاة وإما إلى الهلاك. الآن كم من الآن من زوج قاد أسرته إلى الإفلاس وقادها إلى الهلاك وقادها إلى السوء وقادها إلى البحار وإلى العري وقادها إلى المخدرات وقادها إلى الدخان وقادها إلى الخمر وقادها إلى الدعارة وقادها إلى كثير من المهارك وإلى كثير من الموبقات. فالشاهد أن الصفات صفات الزوجية صفات القائد، إن هذه قيادة يعني صغرى للأسرة، فأنت يعني الزوج هو الذي يقود الأسرة إما إلى خير وإما إلى الشر. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام سماه راعي، الراعي هو الذي يرعى ويحيط يعني مرعيه بكل عناية، يحيطه بالشرب، يحيطه بالأكل، يختار له أحسن المواقع، يأخذ له مرعيه فيرتاع في ذلك المكان، يختار له أحسن الأوقات ويختار له أحسن المياه ويختار له أحسن الأمكنة وأحسن المواقع، حتى ذلك المرعي يأخذ راحته ويتنعم بكل ما يناسب واقعه. بخلاف يعني مثلا الزوج الذي لا يعقل فتجده يختار لرعيته أسوأ الأحوال، فيملأ بيوته بألوان الموسيقى ويملأها بألوان مجلات الخلاعة وبالجرائد السيئة وبالمسلسلات يعني الساقطة وبكل شيء، يحارب أسرته، هو يحارب نفسه. فلهذا دائما كما قلت يعني الزوج ينبغي له أن يكون على مكانة من العقل، يعني دائما يعني المفروض في الزوج ان يكون هو العاقل هو عقل الأسرة في كل شيء. والعقل دائما ان العقل مهمته هو التمييز الانسان يعني اعطاه الله تبارك وتعالى هذا العقل للتمييز. ولهذا تجد دائما القرآن يشيد بالعقل في كثير من الآيات. إن في ذلك الآيات لقوم يعقلون إن في ذلك الآيات لقوم يذكرون يعني كلها يعني صفات للعقل. العقل هو الذي يراعي الأحوال ويراعي العواقب ويعرف ما يضر ويعرف ما ينفع فيجلب دائما المنافع ويدفع دائما المضار. يعني كل شيء يضر يدفعه. فالشاهد أن الصفات الزوجية أو صفات الزوج كما قلنا صفات كثيرة جدا وهي يعني الصفات إذا اتصف بها الإنسان يكمل. يعني الجبل لا يمكن أن يكون زوج ولا يمكن أن يدب عن أسرته ولا يمكن أن يدافع عن الجبل. فلا بد أن يكون شجاع ولا بد أن يظهر بالشجاعة في كل المواقف التي تحتاج إلى الشجاعة. فلهذا الرسول عليه الصلاة والسلام إذا قرأنا شمائله في ما وصف به صلى الله عليه وسلم نجده هذا أفضل الصفات واشتمل صلى الله عليه وسلم على أحسن الصفات. فإن ذكرنا الحلم فهو الحليم وإن ذكرنا الصبر فهو الصبور وإن ذكرنا الكرم فهو الكريم وإن ذكرنا العلم فهو العليم وإن ذكرنا الشجاعة فهو يعني الشجاع وإن ذكرنا القوة فهو القوي وإن ذكرنا الخلق فهو أحسن الناس خلقا. وإن ذكرنا كل صفة تجده صلى الله عليه وسلم حاذى القدح المعلى فيها صلى الله عليه وسلم لقد حاذى أفضل الصفات. فهو صلى الله عليه وسلم الزوج النموذج. إذا أردنا أن نعرف صفات الزوج النموذجية نرجع إلى صفته صلى الله عليه وسلم. لقد يعني حاز يعني الكمال البشري صلى الله عليه وسلم وحياته العملية كما سبق في أم المؤمنين خديجة تدلك على ذلك. وكذلك لما وصفته عائشة رضي الله عنها قالت كان خلقه القوي. هذا انعكس يعني القرآن ما فيه من صفات حميدة انعكس على شخص الرسول عليه الصلاة والسلام وانعكس تلك الصفات على أم المؤمنين. فوصفته بأعظم الأوصاف. فكل ما في القرآن من صفات حميدة هي في رسول الله كل الصفات. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجدت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. هذه كلها الرسول عليه الصلاة والسلام هو صاحبها وهو الذي يتصف بأكمل هذه الصفات. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات كل هذه صفات الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا الزوج الكامل. وكذلك قوله تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. وقرأ القرآن من فاتحة الكتاب إلى خاتمة سورة الناس وجمع تلك الصفات التي يعني أثنى الله عليها وحببها لعباده وأمرهم بها تجد الرسول عليه الصلاة والسلام قد اتصف بها كاملة. فلهذا انعكست على شخصه صلى الله عليه وسلم، وانعكس ذلك على زوجه أم المؤمنين، فقالت لما وصفته قالت كان خلقه القرآن. فمن كان خلقه القرآن فماذا ينقصه من الكمال البشري الذي استطاع أن يصل إلى أن يكون خلقه هو القرآن؟ فماذا ينقصه من الكمال البشري؟ ولو قرأنا تراجم أزواجه صلى الله عليه وسلم واحدة واحدة لوجدناها، لوجدنا كل واحدة تصف زوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بما هو أهل له صلى الله عليه وسلم. فقد حاز كما سبق، فقد حاز الكمال البشري. الشاهد أن صفات الزوج في الحقيقة تؤخذ من النصوص، من الكتاب ومن السنة. فأحيل الإخوة على قراءة كتاب الله، وأحيلهم على قراءة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأدعر على هذا المختصر وعلى هذه الكلمة الوجيزة، ولعل إن شاء الله نفتح للإخوة يجتهدون في تطويرها إلى محاضرات متوالية في صفات الزوج، ويفردون كل صفة من صفاته في محاضرة، فهي كثيرة والحمد لله. ولو شاء لا فصلنا فيها تفصيلا، في كل لقاء نذكر صفة من صفات الزوج، ولكن الإخوة يريدنا أن نمر على الأسرة، الزوج والزوجة وباقي الأسرة، فقلنا أن يقتصر على هذا القدر القليل، وأرجو الله تعالى أن ينفع الجميع بما سمعنا وبما ذكرنا. نعم أبو صيام.